أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: دعيت إلى وليمة عزاء وقمنا بتلاوة سورة ياسين والفاتحة، ثم ماذا؟ ما كان ينبغي. وليمة العزاء بدعة، إذا كانت تعمل من أهل الميت، إذا كان أهل الميت يصنعونها، وخاصة كانت أيضا من مال الميت فهي أشد وأنكى، لأن يعني مال الميت مال للورثة، وقد يكون فيهم قصر، قد يكون فيهم الضعيف والمحتاج. أحسن شربته. فما يجوز، وإن كانت من غيرهم من جيرانهم أو أقاربهم، فأيضا كونك تأتي لتأكل على عزة ما هو مجال للأكل، إنما يكون هذا لهم هم، على ما قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. فبحكم أنهم منشغلون وفي حال من الحزن ولا يستطيعون أن يعدوا أكلهم، فمن حولهم يعدون أكلهم، ولا مانع إذا كان لهم أضياف من المقربين، أخوان أتوا مثلا، إخوانهم القريبون منهم يعني خواتهم أتوا مثلا، فبحكم أنهم أضياف يشاركونهم أكلهم. أما أن يأتي الناس الذين من حولهم ومن جيرانهم ويصير أكل واستمتاع وكأنه فرح، ثم كذلك قراءة سورة ياسين والفاتحة، هذه كلها بدع ما كانت معهودة عند السلف رحمهم الله. الصحابة رضي الله عنهم مات الآلاف منهم، ماتوا في المدينة وفي عواصم الإسلام، في مكة وفي بلاد الشام ومصر وفي العراق وخراسان واليمن، ما كانوا يعملون شيء من هذا القبيل، ولا تقرأ لا سورة الفاتحة ولا، إنما يصلى عليه، حقه على إخوانه أن يصلوا عليه الصلاة المعهودة. أحسن الله إليكم. يقول: أنا محتاج لمبلغ من المال، هل يجوز أخذ الفائدة من البنك؟ لا يجوز. يعني كيف تأخذ؟ هي ما هي فائدة، هي خسارة، فكونك تقترض من البنك قرض تعرف أنه نبوي ربوي وتوقع عقد معه، فالآخذ والمعطي سواء كما في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله، فالآخذ والمعطي سواء، فلا يجوز لك. وكونك بعض الإخوان يقول: طيب أنا أوقع عقد وبعدين خلاص أتنكر للبنك، ولا أيضا لا يجوز لك هذا، حتى هذا أيضا خصلة ذميمة لا ينبغي لك. لكن إذا كنت دخلت على جهل، إذا دخلت معهم على جهل وأبوا أن يفسخوا العقد وأن يقيلوك، فمن حقك أن تقول: ما أعطيكم إلا رأس المال، مثل ما قال الله تعالى: فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. صلى الله عليكم. يقول: إذا قال المتحدث صلى الله عليه وسلم، هل نقول آمين أم نقول صلى الله عليه وسلم؟ صيغة صلى الله عليه وسلم هي من المتحدث، ليست صيغة دعاء. لكن لو قال: اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، فقد يقول السامع آمين. وإن قال، والأولى أنك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فكونك تأتي بالصلاة بنفسك كما أمر الله سبحانه وتعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم. كذلك حديث البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، فهذا أولى. وإذا اختصرت قلت آمين، ففي هذا خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: دخلت المسجد الفجر بعد الأذان وما صليت سنة قبلية، يقول: وصليت سنة قبلية الفجر في البيت، يقول: هل أصلي مرتين في المسجد؟ نعم، إذا دخلت بعد الأذان وقد صليت الراتبة في بيتك، فالأولى أن تصلي تحية المسجد، الأولى أن تصلي تحية المسجد، لا تجلس حتى تصلي ركعتين. وإن كان يعتبر وقت نهي عند بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن وقت النهي في الصبح يبدأ من طلوع الفجر، وأنه إذا طلع الفجر لا تصلى إلا صلاة الصبح وراتبتها، إذا طلع الفجر لا يصلى إلا صلاة الصبح ركعتان وراتبتها، سنتها قبلها، وإن فاتتك تصليها بعدها أو بعد طلوع الشمس. فإن اتفق لك صليت الراتبة في بيتك وأتيت وقد يعني صار الوقت مبكر، ولا تريد أن تقف تنتظر حتى تقام الصلاة وتريد أن تجلس، فالأولى أنك تصلي تحية المسجد. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة التي يسقط جنينها في الشهر السادس، هل عليها طهارة؟ إيه نعم، هذا الطهارة ترجع إلى الدم، ما دام إذا خرج منها الدم، وخاصة في مثل الشهر السادس في الغالب أن هذا قريب الجنين قريب من الاكتمال، فإذا رأت الدم فمتى انقطع الدم عنها بعد يومين ثلاثة أسبوع أسبوعين شهر فعليها أن تغتسل، عليها أن تغتسل. وإن اتفق أنه لم يخرج منها شيء مثل ما يذكر الفقهاء أنه بعض النساء قد تلد ولا يخرج منها دم، والله أعلم بحقيقة هذا الأمر، فإذا لم يخرج دم فمنهم من يقول لا يلزم الغسل، والصحيح أن الغسل يعني ينبغي ولو لم يخرج، لأن الولادة بحد ذاتها فيما يظهر لي والله أعلم أنها يعني قد يعني تكون سببا للغسل، والله أعلم. يقول: وما هي المدة التي لا يجامع فيها زوجته؟ يعني بعد يعني في مثل هذه الحالة أيضا الحكم مرتبط بالدم، استمرار الدم، فإذا بقي الدم معها أسبوعين ثلاثة، وعادة بعض أهل العلم يقول إن الدم خروجه يتناسب مع مدة الحمل، فالحمل المكتمل الذي يكون 9 أشهر في الغالب أن المرأة يخرج منها الدم لمدة 40 يوم، ولو مثلا حصل عندها إسقاط ل4.5 أشهر، فمنهم من يقول إن المدة في الغالب تكون بحدود 20 يوم، ذكره بعض أهل العلم والله أعلم بحقيقته، قد يكون وقد تختلف النساء. فالحاصل أن الصلاة والصوم والأحكام كلها منوطة بوجود الدم، فإذا انقطع الدم تماما وطهرت فعليها أن تصلي، وعليها أن تصوم إذا كان وقت صيام واجب صيام رمضان مثلا. أما الجماع فمن أهل العلم من يتحفظ فيه ويرى أن زوجها ينبغي ألا يقربها حتى تكتمل مدة النفاس 40 يوم، هذا في الولادة العادية ل9 أشهر، لكن من أسقطت لأقل من هذا فقد يقال أيضا عليه أن يحتاط، وكذلك هي يعني ينبغي لهما ألا يكون منهما جماع حتى تطمئن إلى انقطاع الدم تماما. أحسن الله إليكم. لو الأخ يقول لو استمر الدم بعد 40، نعم يبقى الحكم، لأن استمراره بعد 40 هذا أمر عادي، بعض النساء قد يستمر مع النفاس 45 يوم إلى 50 يوم، بل بعضهم يقول في نساء قد يمتد إلى أكثر من هذا، والعبرة بنوع الدم، إذا صار الدم هو نفسه الذي تراه في 40 واستمر معها بعد 40 فالحكم واحد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نذهب إلى مدائن صالح لنشاهد بيوتهم في الجبال؟ ما ينبغي، يعني سمعت الحديث للفرجة والتنزه، فهذه ديار الظالمين الكفرة، لا ينبغي لك أن تمر بها، لكن إذا اتفاقا مررت بها مثل ما مر عليه السلام، مر لم يقصدها وقصد العدو، قصد قتال الروم وذهب إلى تبوك فاتفق أنه نزل قريبا منها، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم يتسارعون يعني قال: لا تدخلوا إلا أن تكونوا تبكون، إلا فإذا كنت فعلا تستحضر، وهذا يعني فيه إشعار بأمر الله سبحانه وتعالى، عليك أن تستحضر الحال وتتصور كأنه أمر تشاهده، وكيف نزلت هذه الرجفة التي حصلت لها بهؤلاء القوم، الصيحة الصاعقة، وكأنك ترى الناقة مقبلة مدبرة، وكأنك ترى النبي صالح عليه الصلاة والسلام وما يعاني من قومه، فأنت إذا استحضرت هذا المنظر التصور فقد يكون دافع لك أنك تبكي خوفا من العقوبة وهيبة من الله سبحانه وتعالى. أما مجرد الاستمتاع فالاستمتاع تحصل بأشياء لا حرج فيها، تستمتع بأشياء ما فيها حرج ولا، وأيضا العجب مثل ما قال عليه السلام، أعجب منه في النظر في حال نبينا عليه الصلاة والسلام، يخبرنا عما مضى ويخبرنا في عما سيأتي. صلى الله عليكم. يقول: لدينا عمائر أوقاف يأتينا مبلغ مالي كل سنة، هل علي زكاة على الأموال التي من نصيبي من ربع هذه الأوقاف، من ريع أو من ريع هذه الأوقاف؟ إذا كان الوقف مخصص لأفراد معينين وأنت منهم، فمن أهل العلم يقول نعم يلزم فيها الزكاة ما دامت موقوفة على أناس معينين، أما إذا كان وقفا عاما ولكن ما تخرج زكاته إلا إذا بقي في يدك ومضى عليه الحول، إلا إذا كان حبسوه عندهم وعرفت أنه بقي عندهم سنة لأمر ما إما لم يتمكنوا من إيصاله إليك وما إلى ذلك وهو مال قد بلغ النصاب فكالدين، فإذا قبضته منهم تخرج زكاته لسنة واحدة خاصة إذا مضى عليه سنوات عندهم. صلى الله عليكم، يقول هل يجوز أن نعطي زكاة الأرض التي تم بيعها لمشروع مسجد تحت الإنشاء؟ لا، زكاة الله سبحانه وتعالى سمى أهلها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. سبيل الله الصحيح أنه الجهاد، الجهاد وما يتصل بالجهاد من الصناعات الحربية وأسلحة المجاهدين وحالهم. أما المدارس للقرآن أو المدارس للحديث والسنة أو المساجد، هذه الصحيح أنها لا تدخل في هذا، هذا الصحيح، فما تخرج زكاتك لهذا. إن شاء الله إليكم، يقول أقرأ أذكار الصباح ما بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح، وأذكار المساء ما بين أذان العصر والإقامة، فهل هذا جائز؟ إيه نعم، لأن الصبح من حين انفلاق الصبح، يعني إذا انفلق الصبح وانفجر الفجر دخل وقت الصبح، فهذا وقتها إلى طلوع الشمس حتى إلى بعد طلوع الشمس، وكذلك أذكار المساء من قبيل العصر إلى الغروب. وذكرت سابقا أن من أهل العلم من يرى أن لفظ الصباح يبدأ من منتصف الليل إلى الزوال، والمساء من منتصف النهار إلى منتصف الليل، يعني يرى أن اليوم والليلة نصفه صباح ونصفه مساء. نعم. صلى الله عليكم، يقول هل ورد صلاة ركعتين في الروضة بدليل؟ لا، الصلاة بحد ذاتها يعني ما وردت، إنما ورد أفضلية الروضة، فضلها أن تجلس فيها تتلو القرآن تذكر الله تصلي، لكن ما ورد تخصيص الصلاة. أنا مسافر إلى جدة عن طريق الطائرة وأريد العمرة، فهل أحرم في الطائرة دون المرور بأبيار علي؟ إيه نعم، تحرم تلبس الملابس الحرام قبل أن تطلع الطائرة، وإذا أقلعت لو تسأل المضيفين فقالوا لك الآن أنت على، يعني هذا قد يتم خلال دقيقتين ثلاث، فتلبي وتنوي وتلبي، لكن تكون تجهزت واستعدت لذلك بتجرد من المخيط في بيتك ولبس ملابس الإحرام. يقول هل يجوز نحر أو عقر الإبل؟ وأخواني إذا أذن المؤذن أرجو أن نكف عن الأسئلة ونتابع المؤذن، فبعض الأخوان يسأل أثناء الأذان وما أستطيع استوعب سؤاله مع الأذان. يقول هل يجوز عقر الإبل قبل نحرها؟ لا، لا يجوز، هذا نوع من التعذيب لها، تعذيب، لكنها يعني بطريقة ما، مثل ما وفي الحديث إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فينبغي أن يحسن وأن يريح ذبيحته كما في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.